بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة المعارف، الأمانة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة بالرياض. عنوان الكتاب: الأربعون حديثا في الرقة والبكاء. تأليف محمد خير رمضان يوسف. الناشر: دار ابن حزم ببيروت، الطبعة الأولى 1418 للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه أحاديث نبوية كريمة، الرقائق وبكاء، فيها النور والبلسم، تبحث عن قلوب شردت إلى بنيات الطريق، فتذكرها لتعود إلى عش طري تنعم فيه وتمارس وظيفتها من جديد، أو هي تبعث ببردها الهادئ على أفئدة قد علاها ران كثيف أو غشاوة سوداء، فتحتها أو تغسلها لتتذكر وتخشع وتوجل. وهي نفثات نبوية رحيمة تريد من الناس أن يكونوا رحماء رؤفاء سمحاء، لا يعاندون الحق ولا يغلظون في القول ولا يتجبرون على الضعفاء، بل يمشون على الأرض هونا ويبتسمون للمصائب طلبا لرضوان الله، ويواسون المحتاجين لقلوبهم الرقيقة ونفوسهم الشفافة ومشاعرهم الطيبة. إنهم من أطيب أصناف الناس وألينهم عريكة وأشفقهم على الناس، والمسلمون الملتزمون منهم أقربهم إلى خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي واسى اليتيم بل وعاش حياة اليتم، وعانى من قومه الكثير عندما دعاهم إلى الحق فاستهزأوا به وأغروا به سفهاءهم وناصبوه العداء وعذبوه وأصحابه وطردوه من موطنه ثم حاربوه، فقتل من قتل من أصحابه وأهله، وفقد العديد من أولاده في حياته، وبكى عليهم وعلى أصحابه وعلى أمه، ثم رق لقومه فسامحهم جميعا، وترك ذكرا طيبا مباركا وحياة حافلة بالأحداث والعبر دونتها كتب السنة والسيرة، فيها خزائن الأحداث وكنوز العبر. أحاديث طيبة مباركة كان الهدف من جمعها هو تذكير أصحاب الأعمال والأموال أن مشاريعهم العملية وبنوكهم الحقيقية هي في قواعد دينهم وأحاديث نبيهم، فليتخذوها وجهتهم أينما حلوا وارتحلوا، وليكن نبض قلوبهم بذكر الله لا بعد الدراهم والدنانير، وليتقوا الله فيتذكروا اليتيم ويطعموا المسكين، ولا يتخذوا المال غاية ومنهجا مثل أبناء الملل والنحل الأخرى الذين طال بهم الأمد فقست قلوبهم وصارت كالحجارة أو هي أشد قسوة. ثم هي تذكير لأهل الاختصاص من كل العلوم ليعرفوا أن تخصصاتهم ليست غاية في ذاتها، وإنما هي وسيلة لإرضاء الله سبحانه، فلا يغرق أنفسهم فيها وينسوا الإله الخالق الذي علم الإنسان وجعل فيه خاصية التفكير والتعقل ليستدل بها عليه فيعبده ويخشاه ويتقيه ويطيعه وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم عن كثرة الحديث، ولكن العلم عن كثرة الخشية. وكما قال آخر: من لم يخش الله تعالى فليس بعالم، أخذا من قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأخيرا، فإنها تذكير وذكرى إذا ذكرها المسلم اضطرب قلبه وتحركت الدموع في عينيه وخر ساجدا لله خوفا وخشوعا وإنابة واستكانة. وكان من فضل الله علي أن وفقني لتحقيق كتابين بعنوان لتحقيق كتابين بعنوان الرقة والبكاء، أحدهما لابن أبي الدنيا والآخر لابن قدامة المقدسي صاحب المغني، والأول أحاديث وآثار والآخر حكايات وأخبار، ولكل منهجه. ثم رأيت أنه قد فات المؤلفين أحاديث صحيحة كثيرة في هذين الموضوعين، فجمعت في هذا الكتاب من أحاديث وشروح لم أتخذ فيهما الكتابين السابقين مصدرين أصلا، ولن تجد ما تكرر هنا وهناك من أحاديث في الموضوع ذاته مما رواه محدثون آخرون ربما أكثر من 5 أحاديث. وأيضا ليبقى لكل كتاب من الكتب الثلاثة استقلاليته وميزته، فلا يغني واحد عن الآخر، حتى الشرح لم أورد فيه شيئا مما ورد فيهما. وكان المنهج أن أختار ما هو صحيح أو حسن، والأخير قليل، على الرغم من وفرة أحاديث كثيرة ضعيفة في هذا الموضوع، وهي ذات أثر ومعنى، وهي وإن كان يؤخذ بها في فضائل الأعمال ما لم تكن شديدة الضعف، إلا أن ما تجمع لدي مما هو صحيح أو حسن استغني به عن غيره. وكان منهج ترتيب الأحاديث الواردة هو من الأخف الرقة، ومما هو متشابه إلى ما يترتب على ذلك من البكاء، وكان آخرها عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، وأدعو الله تعالى أن يكرمني بقبول هذا العمل، ويجعلني ممن يشملهم حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا ينفعهم الله عز وجل بها قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. في الهامش رواه أبو نعيم في حلية الأولياء 489، وقال غريب، ورواه آخرون بطرق عديدة، وقد حقق فيه أحد الباحثين تحقيقا ممتازا، فبلغت رواياته عنده نحو 23 رواية بأكثر من طريق، فتتبع أسانيدها وطرقها فوجد فيها الموضوع والضعيف، قال: أما الموضوع منها فلا يتجاوز 3 أحاديث، وأما الضعيف شديد الضعف فكثير جدا، وما سوى ذلك فضعفه يسير قد ينجبر بغيره فيرتقي إلى درجة القبول. ينظر 40 البلدانية في الأحاديث النجدية، تأليف سعود الفنيسان، الرياض، مكتبة الرشد، صفحة 6. انتهى الهامش. وأخيرا، فإنه لما وقعت عيني على كتاب 40 في التبسم والضحك تبسمت واقتنيت الكتاب فرحا به. فما الذي يحدث لك عندما تقع عينك على هذا الكتاب 40 حديثا في الرقة والبكاء؟ أدعو الله تعالى أن ينفع به، وأن يرق به قلوبا، ويطهر به نفوسا، ويسيل به دموعا، ويحفظ لهذه الأمة قلوبها النابضة بالإيمان، ويديم عليها نعمة الخشوع والخضوع، وألا يجعلنا ممن طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والحمد لله رب العالمين. في الهامش كتاب 40 في التبسم والضحك من جمع وترتيب عطاء الله بن عبد الغفار بن فيض السندي، القاهرة، مكتبة السنة، 1414 للهجرة. ومن نوادر ما وقفت عليه أن دراسة أمريكية نصحت الأشخاص الذين يعانون من ضغوط نفسية بالبكاء لتخفيف العبء عن أنفسهم، وقالت الدراسة إن الأشخاص الذين يمتنعون عن البكاء يكونون أكثر تعرضا للقرحة واضطرابات القلب وأمراض الضغط. انتهى الهامش. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. ليس هناك منظر مؤلم مثل منظر الطفل اليتيم الذي يقف جامد العين شارد النظرات، يرى أترابه وقد لفهم عطف آبائهم وأسعدتهم بشاشة وجوههم، فيرتمون في أحضانهم وينالون رحمتهم ورأفتهم، ولا يتأثر بهذا المشهد رجل فظ غليظ القلب قاسي الفؤاد، إنما يشعر به لين القلب رقيق المشاعر، فيحن إليه ويقترب منه ويمسح على رأسه برفق وحنان. وكذلك المسكين الذي لا يجد ما يأكل فإذا أكل لم يشبع، ولا يجد ما يلبس فإذا لبسه كان قديما أو مهترئا، فيبقى حزين القلب دامع العين كسير الجناح، يشعر في نفسه بالذل والاستكانة فينزوي ويعتزل. وإذا اقترب منه إنسان رحيم القلب ووضع في يده ما يعينه في يومه وغده، أو تناول يده برفق وأخذه إلى بيته فواساه وقربه من أولاده فأطعمه وسقاه وألبسه ورعاه، كان هنيئا له في رقة قلبه والثواب الجزيل. وهكذا تجد الدواء أيها الباحث عن علاج لقلبك القاسي. اخلع عن نفسك ثوب الفظاظة وعن قلبك غشاوة الغلاظة، امسح على رأس اليتيم وحن عليه بقلب أبوي رحيم، وأعن المسكين وأطعمه وتصدق عليه، واخرج عن بعض مالك له من طيب قلبك، تجد برد الهناء في فؤادك وتشعر بالرحمة والرأفة قد أظلت قلبك وأفاضت على جوانحك. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم. يتبين من الحديث مدى شفقة الأم على أولادها وحنانها وعطفها عليهم وتحملها الجوع والمشاق من أجلهم، وأن الإحسان إلى البنات والنفقة عليهن والصبر عليهن وعلى سائر أمورهن من الفضائل الكبيرة، ويترتب على ذلك ثواب عظيم. الحديث الثالث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، ومررنا بشجرة فيها فرخا حمرة فأخذناهما، قال: فجاءت الحمرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تصيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بفرخيها؟ قال: فقلنا: نحن. قال: فردوهما. رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجه، ووافقه الذهبي. وفي رواية: فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، وفيها زيادة: ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، والإمام أحمد في المسند، وعند أحمد أنه أخذ بيضها، وأن الحمرة جاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤوس أصحابه. الحمرة طائر صغير كالعصفور، تفرش ترفرف بجناحيها وتقرب من الأرض، في الحديث قاعدة إسلامية عامة، وهي الرأفة بالحيوانات وعدم تعذيبها، وبيان شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورقة قلبه حتى على الحيوانات العجماء، وأنه لا ينبغي تعذيبها أو حرقها بالنار. في الهامش: وأورد في بذل المجهود 12208 قوله في الدرر المختار، وفي المبتغى: يكره إحراق جراد وقمل وعقرب، ولا بأس بإحراق حطب فيها نمل. انتهى الهامش. الحديث الرابع: عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. وقال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل أو الكذب، والشنظير الفحاش. رواه الإمام مسلم والإمام أحمد. مقسط عادل لا زبر له، أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي. لا يبتغون أهلا ولا مالا، أي لا يسعون في تحصيل منفعة دينية ولا نفسية ولا دنيوية. لا يخفى له طمع، أي لا يظهر. الشنظير الفحاش، وهو السيء الخلق. الحديث الخامس: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن، هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: ألين قلوبا، الإيمان يمان. وصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن بما يقضي بكمال إيمانهم، وهكذا كان حالهم حينئذ في الإيمان، وحال الوافدين منه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أعقاب موته، كأويس القرني وأبي مسلم الخولاني رحمهما الله تعالى وشبههما، ممن سلم قلبه وقوي إيمانه. كانت نسبة الإيمان إليهم لذلك إشعارا بكمال إيمانهم، من غير أن يكون في ذلك نفي لهم عن غيرهم. ثم المراد بذلك الموجودون منهم حينئذ، لا كل أهل اليمن في كل زمان، فإن اللفظ لا يقتضيه. وذهب الحافظ ابن حجر العسقلاني إلى أنه لا مانع أن يكون المراد بقوله الإيمان يمان ما هو أعم مما ذكر، وحاصله أن قوله يمان يشمل من ينسب إلى اليمن بالسكنى والقبيلة، لكن كون المراد من ينسب بالسكنى أظهر، بل هو المشاهد في كل عصر من أحوال سكان جهة اليمن وجهة الشمال، فغالب من يوجد من جهة اليمن رقاق القلوب والأبدان، وغالب من يوجد من جهة الشمال غلاظ القلوب والأبدان. وقوله صلى الله عليه وسلم ألين قلوبا وأرق أفئدة، المشهور أن الفؤاد هو القلب، فعلى هذا يكون كرر القلب بلفظين، وهو أولى من تكريره بلفظ واحد. وأما وصفها باللين والرقة والضعف فمعناه أنها ذات خشية واستكانة، سريعة الاستجابة والتأثر بقوارع التذكير، سالمة من الغلظ والشدة والقسوة التي وصف بها قلوب الآخرين. وأما ما ذكر من الفقه والحكمة، فالفقه هنا عبارة عن الفهم في الدين، واصطلح بعد ذلك واصطلح بعد ذلك الفقهاء وأصحاب الأصول على تخصيص الفقه بإدراك الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال على أعيانها. وأما الحكمة فهي عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل، والحكيم من له ذلك. وقال أبو بكر بن دريد: كل كلمة وعظتك وزجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة وحكم. الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص. قالت: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها؟ فقالوا: نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أو وعده أن يخلي السبيل زينب إليه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتيا بها. رواه أبو داود وصححه في صحيح سنن أبي داود، ورواه الإمام أحمد في مسنده. الحديث عن أسرى بدر، وذلك حين غلب النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين من أهل مكة فقتل بعضهم وأسر بعضهم وطلب منهم الفداء، فبعثت زينب ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم بقلادة وهي ما يجعل في العنق تفتدي بها زوجها أبا العاص الذي اقترن بها قبل المبعث، وكانت هذه القلادة قد دفعتها إليها أمها خديجة حين زفت إليه. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رق لابنته زينب لغربتها ووحدتها، وتذكر عهد خديجة وصحبتها فإن القلادة كانت لها وفي عنقها. عند ذلك طلب من أصحابه أن يطلقوا لزينب أسيرها أي زوجها وما أرسلته لتفتدي به أي القلادة. وكان أبو العاص قد عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلي سبيل زينب أي يرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأذن لها بالهجرة إلى المدينة. الحديث السابع عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري. كانت بريرة عبدة مثل زوجها، قيل إنها كانت نبطية وقيل قبطية، ولما اعتقتها عائشة رضي الله عنها صارت حرة وبقي زوجها عبدا، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى عند زوجها أو تفارقه، فاختارت نفسها. وزوجها مغيث كان عبدا أسود لبني المغيرة وله منها ولد، فكان يحبها حبا جما ويطوف وراءها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته، يترضاها لتختاره قبل الفراق أو ترجع إليه بعده، لكنها كانت كارهة له. وكانت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عند بريرة لترجع إلى عصمته، مما يعني تسويغ الشفاعة للحاكم عند الخصم في خصمه أن يحط عنه أو يسقط عنه. فاستفهمت من الرسول صلى الله عليه وسلم ما إذا كان في قوله هذا أمر لها بالرجوع إليه، فبين عليه الصلاة والسلام أن طلبه هذا على سبيل الشفاعة لا على سبيل الحتم عليها، فذكرت أن الأمر ما دام ليس ملزما لها فإنها لا تختار العودة إليه. الحديث الثامن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وفي رواية لمسلم عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. في الهامش اتفق الشيخان على الرواية الأولى واللفظ للأول والثانية لمسلم في المصدر نفسه. انتهى الهامش. الوجد يطلق على الحزن وعلى الحب أيضا، وكلاهما سائغ هنا، والحزن أظهر أي من حزنها واشتغال قلبها به. فيه دليل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ومراعاة أحوال الكبير منهم والصغير. الرفق بالمأمومين وسائر الأتباع ومراعاة مصلحتهم، وأن لا يدخل عليهم ما يشق عليهم وإن كان يسيرا من غير ضرورة. وفيه جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد، وأن الصبي يجوز إدخاله المسجد وإن كان الأولى تنزيه المسجد عمن لا يؤمن منه حدث. وقوله أريد إطالتها فيه أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب لا يجب عليه الوفاء به. وذكر الأم هنا خرج مخرج الغالب، وإلا فمن كان في معناها ملتحق بها. الحديث التاسع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فمن شاء أن يزور قبرا فليزره، فإنه يرق القلب ويدمع العين ويذكر الآخرة. رواه الحاكم في المستدرك ولم يعلق عليه الذهبي. زيارة القبور تذكرك بناس كانوا أحياء مثلك لكنهم الآن تحت التراب، وهو مصيرك ومآلك مهما طال عمرك. والتفكر بالموت والأموات موعظة بليغة يجلب التفكر العميق والحزن. قال أبو ذر رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: زر القبور تذكر بها الآخرة، واغسل الموتى فإن معالجة جسد خاو موعظة بليغة، وصل على الجنائز لعل ذلك يحزنك، فإن الحزين في ظل الله يوم القيامة. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وعن هانئ مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: رأيت عثمان واقفا على قبر يبكي حتى بل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتبكي من هذا؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. الحديث العاشر عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. رواه البخاري. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين. وفي حديث لعائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه من صلاة الكسوف وقد انجلت الشمس خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. رواه البخاري. لو تعلمون ما أعلم، أي من عظيم قدرة الله وانتقامه من أهل الإجرام. وقيل: لو علمتم من سعة رحمة الله وحلمه وغير ذلك ما أعلم لبكيتم على ما فاتكم من ذلك. لضحكتم قليلا، أي لتركتم الضحك ولم يقع منكم إلا نادرا لغلبة الخوف واستيلاء الحزن. الخنين صوت مرتفع من الأنف بالبكاء مع غنة، وروي حنين وهو صوت مرتفع بالبكاء من الصدر وهو دون الانتحاب. الحديث الحادي عشر. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، لوددت أني كنت شجرة تعضد. في الهامش رواه الترمذي في سننه وقال: حديث حسن غريب. قال: ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذر قال: لوددت أني كنت شجرة تعضد، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي كما أورده في صحيح سنن ابن ماجه. انتهى الهامش. أطت من الأطيط وهو صوت الأقتاب. في الهامش: والأقتاب جمع قتب، وهو جميع أداة الساقية من علاقها وحبالها، وتوضع على الإبل لتسحب الماء. انتهى الهامش. أي أن كثرة الملائكة في السماء قد أثقلها حتى أطت، وهذا كناية عن كثرة الملائكة أريد بها تقرير عظمة الله تعالى. الصعودات الطرق، تجأرون ترفعون أصواتكم بالدعاء، تعضد تقطع. في الحديث الشريف بيان عظمة الله عز وجل، وأن هناك أشياء كثيرة لا نراها ولا نسمعها ولا نعرفها، وقد خص الله تعالى رسوله بأشياء فكان يرى ما لا يرى أصحابه، ويسمع ما لا يسمع أصحابه ولا نراه نحن ولا نسمعه، وأن الملائكة في اضطراب دائم في سجود وركوع وتصرف وانشغال ببني آدم وتسجيل أعماله وتنفيذ لأوامر الله عز وجل. ويبين صلوات الله وسلامه عليه أننا لو علمنا ما علمه وسمعنا ما سمعه لانتابنا خوف كام، وأصابنا فزع هائل، ولما ارتسمت على شفاهنا بسمة من الخوف، ولا رأيتنا نبكي بكاء مرا أليما مستديما، ولما تلذذنا بالشهوات الجنسية التي هي أقوى الشهوات في الإنسان، ولخرجنا إلى الطرق نرفع أبصارنا إلى السماء، ونرفع أيدينا في ذل واستكانة، نجأر بالدعاء ونبكي ونتضرع إلى العزيز القهار ليجيرنا من عذابه ويدخلنا في رحمته مع عباده الصالحين. وفي آخر فقرة إخبار عن عظيم همه صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليها، أما هو فما أشرف ذاته وما أرفع مقامه وما أكرم منزلته. اللهم إنا نعوذ برحمتك من عذابك،

وإهمالهم إعمال عقولهم فيما يوجب الإيمان به والطاعة له. فمن مر عليهم ولم يتفكر فيما يوجب البكاء اعتبارا بأحوالهم فقد شابههم في الإهمال، ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه، فلا يأمن أن يجره ذلك إلى العمل بمثل أعمالهم فيصيبه ما أصابهم. وبهذا يندفع اعتراض من قال: كيف يصيب عذاب الظالمين من ليس بظالم؟ وفي الحديث الحث على المراقبة عند المرور بديار الظالمين ومواضع العذاب، الزجر عن السكن في ديار المعذبين، الإسراع عند المرور بها ومثواه في وادي محسر لأن أصحاب الفيل هلكوا هناك. فينبغي للمار في مثل هذه المواضع المراقبة والخوف والبكاء والاعتبار بهم وبمصارئهم، وأن يستعيذ بالله من ذلك. الحديث الرابع عشر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئت أريد الجهاد معك، أبتغي وجه الله والدار الآخرة، ولقد أتيت وإن والدي ليبكيان. قال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. رواه ابن ماجه وأورده الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ورواه أبو داود وصححه في صحيح سنن أبي داود، والإمام أحمد في مسنده. فيه دليل على فضل الوالدين وتعظيم حقهما ووجوب برهما فيما ليس فيه معصية، وتطيب قلبيهما وكثرة الثواب على ذلك. وقال الإمام الخطابي فيما يتعلق بالناحية الفقهية من هذا الباب: الجهاد إذا كان الخارج فيه متطوئا فإن ذلك لا يجوز إلا بإذن الوالدين، فأما إذا تعين عليه فرض الجهاد فلا حاجة به إلى إذنهما، وإن منعاه من الخروج عصاهما وخرج في الجهاد، وهذا إذا كانا مسلمين، فإن كانا كافرين فلا سبيل لهما إلى منعه من الجهاد فرضا كان أو نفلا، وطاعتهما حينئذ معصية لله ومعونة للكفار، وإنما عليه أن يبرهما ويطيعهما فيما ليس بمعصية. انتهى الوجه الأول.